والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها

Now,